احنا بعد ما نتفق بالموفى شلون اثق ما ترجع القلبي بعد مسدودة يا روحي الطرق احنا بعد ما نتفق بالموفى شلون اثق ما ترجع القلبي بعد مسدودة يا روحي الطرق اني بلاك تعلمت شو من عفتني ما متت ما حاس بعدك بالنقص اصلا ابد ماكو كانت حياتي ملخبطة بس فارقتني ترتبة تعرف حبيبي من رحت غير السعادة ما شفت كانت حياتي ملخبطة بس فارقتني ترتبة